وهذه هي الشخصية الثانية من النساء التي تظهر لتكون حجر أساس في قصة موسى. الأولى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيها، الثانية وقالت امرأة فرعون. لنعرف أن النساء دورا وأن الله ينصر بهن للضعفاء. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، قرة عين لي ولك. لما وصل إليها موسى وأخرجوه من التابوت قالت قرة عين لي ولك، قرة عين لي ولك. نعم، أي تقر أعيننا عيني وعينك لك، فنفرح به ونصر، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، أي فنصيب منه خيرا في حياتنا، يبقى معانا يخدمنا يقوم على أمورنا، أو نتخذه ولدا للتبني. وكانت لا تلد فاستوهبته من فرعون فوهبه لها، لا تقدروه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، فاطاعوها بذلك واطاع فرعون. من الذي جعل فرعون يقبل هذا الامر؟ ليس الا الله. لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، لما تقول امراه فرعون، لما تقول ما تقتلوش ما تقتلوش بالسهوله دي يسمع الكلام. فكانت المبررات التي تظهر ضعف فرعون وامثاله انهم محتاجون، انهم محتاجون عسى ان ينفعنا. لو كان الها كما يقول وانا ربكم الاعلى كما زعم، فانت تحتاج اللي ينفعك ليخدمك ليقوم على امورك. اذا بتقول له عسى ان ينفعنا ولا ينفعنا يا وليان، امشي اجري بعيد، انا ربكم الاعلى ونعمل كل حاجه، ما قالش الكلمه دي لانه ضعيف فعلا، لانه يحتاج الى من يخدمه وينفعه. او نتخذه ولدا، يقول لها اجري بعيد، ده انا ربكم الاعلى، انا ابعث لك ولد واجيب لك ولد، مفيش ضعيف. فيظهر ضعف البشريه يا اخواني، ووضوح ضعف الانسان ده امر ذاتي، يعني في ذاته، مش مساله طارئه عليه، لا هو في ذاته فقير، هو في ذاته ضعيف. وخلق الانسان ضعيف، هو ضعيف اصلا. وبالتالي لما قالت هذه الكلمه اصابت ضعف البشريه عنده، ودي حقيقه، اصابت في مقتل ضعف البشريه اللي فيه كل بشر مش فرعون بس. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. مين دول اللي هم لا يشعرون؟ مين قائل هذه الكلمة؟ كلمة وهم لا يشعرون، يا ترى دي كلمة امرأة فرعون اللي كلامها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم بنو إسرائيل لا يدرون ولا يشعرون أن التقطناه. هذا وارد، وإن كان بعض ما قال هذا بعيد، ولا هم لا يشعرون ده من كلام الله، هم لا يشعرون أنه سيكون لهم عدوا وحزنا، هم لا يشعرون أنهم على خطأ في التقاط، هم لا يشعرون أن هلاكهم على يدي. يبقى كلام ربنا سبحانه وتعالى وهم لا يشعرون. فالتقطاه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. إذا الكلام تكملة لما قيل عن آل فرعون وقوم فرعون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، قدره الله وما يعلم جنود ربك الا انت. دخل موسى بيت فرعون رغم كل الاحتياطات الامنيه التي اخذها فرعون. تخيلوا من الاحتياطات الامنيه انه كان يقتل الابناء احتياطات امنيه علشان ما يظهرش الولد ده. فرغم كل هذه الاحتياطات من فرعون دخل موسى بيت فرعون. ثانيا دخل حب موسى قلب امراته فرعون والقيت عليك محبه مني. ما بيقتلوا الاولاد كتير عندهم، هو ده اول ولد كانوا يقتلوه. كان اولاد كتير والرقاب عماله تتقطع كل يوم، مئات رقاب الاولاد امام عيني. ايش معنى الولد ده؟ القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وهذا من جهود الله. فجعل قلب ام موسى يحب هذا الولد، القى عليه محبه كل يحبه. فكان ممن رآه، وده هو اللي هيمنع عليه الامر كله، انه اسرع. وما يعلم جنود ربك الا هو. خلي بالك، وما يعلم جنود ربك الا هو سبحانه وتعالى. وبالتالي لما بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى وتقول انا عبد لله وانا بطيع الله وانا منتظر النصر من الله، الجنود اللي هينصرك بيها ويؤيدك بيها انت ما تعرفهاش، لا يعلمها الا الله، لا يعلمها الا الله. هذه امر ما تنفع عرفها لذلك. امرين، حب امرأة فرعون لهذا الولد على وجه الخصوص، دخول موسى الى بيته، كل دي امور لا يعلمها الا الله ولا يملكها الا الله سبحانه وتعالى. عسى ان ينفعنا، درجات، فضيلة الرجال. قرة عيني لي ولك، وقولها عسى ان ينفعنا. طب نفعها ولا نفعهاش؟ طبعا حصل ذلك، وهدى الله به واسكنها الجنه بسببه. مش كده؟ نفعها نفعا عظيما. اعظم ما ينتفع به الانسان من الانسان ان يهديه الى طريق الجاد وطريق الصالح. اعظم ما ينتفع به، يعني اللي يديك مليون جنيه ما يسويش حاجه اصلا، اللي يديك امر شرعي وامر ديني. عسى ان ينفعنا، طبعا نفعها رسالة ودين، وآمنت برسالته ودخلت الجنة وصارت من سيدات نساء الجنة بسبب. في هذه الآية التدني أو نتخذه ولدا، ده ولد عن طريق الإيه؟ تمام. ولهذا كان إلى سن الثلاثين يعرف بابن فرعون، يعرف بابن فرعون. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. طيب نرجع ثاني ونشوف المسكينة ده أم موسى دي ايه أخبارها. كل اللي تعرفه الظاهر اللي أمامها إن موسى دخل بفرعون، ما تعرف ما الذي يدور بالداخل، والله به عليم. ما تدري ما الذي يدور، خشيت إنها دخل بيت فرعون. تعمل ايه المرأة دي؟ طبيعي كده تنتظر من المرأة دي تعمل، واحدة شافت ابنها وخلاص بقت كده، أظلم يا مجرمين هاتوني تجري كده. ده المتوقع، ده المنتظر، يقتلوني يقتلوني، ده يقتلوا فريد الكذب، ابني اللي عملت فيه، ابني اللي كذا. يصف الله عز وجل حال هذه المرأة فيقول: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. بموسى تكلمها بقى، اللي في الشغل، لبس جيران، احوال من حولها، هي مش هنا خالص. قلبها فارغ من كل شيء، مفيش موضوع شاغل بالها غير موضوع مصر. فربنا سبحانه وتعالى بيصف لك القلب، بيصف لك قلب هذه المرأة، فلا يعلم هذه القلوب الا الله. الحديث يكون عظيم جدا يا اخواني لما ربنا سبحانه وتعالى يخبرك بمكنون الصدور، باحوال القلوب، باحوال القلوب. واحد يكون مثلا عنده من الالام او عنده من الاحزان، يقول للناس انتوا مش حاسين بيا، بتعرفوا اللي جوايا. يبقى عايز الناس تعرف اللي جواه، عايزهم يعرفوا هو قلبه فيه ايه، هو الحزن بتاعه قد ايه، هو الفرح بتاعه ما تعرفش الفرح اللي انا فيه قد ايه. الله يعلم، الله يعلم. وده يخلي العبد دايما يا اخواني في ارتباط شديد وصله شديده بالله سبحانه وتعالى. هو اللي يعلم ما في القلب. شوف عايز الناس تعرف، لا الله يعلم. الناس هتعرف ومش هتعمل حاجه، هتعرف الحزن اللي انت فيه الشديد ومش هيعملوا لك حاجه، هيعرفوا الفرح الشديد اللي انت فيه ومش هيعملوا لك حاجه، لكن الله يعلم ويملك ان يهب لك ما تشاء. فعلا يا اخواني مسألة ان يمتلئ القلب بحب الله ولا تشرك في حب الله احدا، دي مسألة بدهية لقوم يعقلون. اللي عنده عقل يفكر اليه كده. فؤاد ام موسى الذي يطلع عليه والله والناس كلها، طب ما كل الناس، خلاص ما كل الناس اكثر ولا، يعني جت عليك انت حزينة حزينة وكل النساء في حزن شديد. لا الله يعلم ما يخبر في القرآن وتصير آية. وأصبح فؤاد أم موسى لما علمت بالتقاطه فارغا من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى، لا تفكر في شيء إلا في إيه؟ إلا في موسى. متخيلين أم كان معاها ابنها وتاه في الطريق وتبحث عنه، تنسى كل حاجة وتجري وتتكلم مش هنا خالص، الناس حواليك تكسي طيب لأن الدور كده إيه تعمل ده، الناس في الشارع، هي مش هنا خالص، فؤادها فارغ، هي مش دماغها ناس ولا شارع ولا اي حاجه، هو دماغها حاجه واحده بس، ابني. هو ده كان حال ام موسى. واصبح فؤاد ام موسى يمكن اللي ابنها ده في الشارع يعني هتلاقيه بتدور عليه، لكن ده دخل عند فرعون اللي بيقتل الاولاد. واصبح فؤاد ام موسى فارغا، لا عقل فيه، لا وعي، لا قدره على نظر، لا قدره على تصرف. ان كادت لتبدي به، ان كادت لتبدي به، به ان دي بيسموها مخففه من الثقيله، اصلها انها كادت يعني قاربت من شده وجدها وحزنها واسفها، لتبدي به لتظهر وتقول انه ابنها. واصبح فؤاد ام موسى فارغا من كل شيء، ناسيا زاهلا نافرا، كادت تصيح شفق عليه من الغرق، كادت تصيح شفق عليه من فرعون، دار عقلها. ان كادت لتبدي به، ثم ايه السبب؟ انها لم تبدي به، لماذا لم تفعل بما يفعل النساء؟ قال سبحانه وتعالى: لولا ان ربطنا على قلبها. لولا ان ربطنا على قلبها، ما معنى الربط على القلب؟ ربط الله على قلب فلان، يعني قواه وصبره، مش كده؟ قواه وصبره، فلان يربط على كذا، يعني يشد عليه ويعزمه، مش كده؟ فربط على قلبها، يبقى اللي بيربط على القلوب من؟ سبحان الله. يا اخواني البشر اللي امامكم دول كلهم اللي بيحركهم مفاهيم ومعاني في قلوبهم. طيب لما القلوب دي يقلبها الله كيف يشاء، يبقى البشر كلهم يتحركون كيف يشاء من؟ كيف يشاء الله؟ كيف يشاء الله سبحانه وتعالى؟ إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، إلهام الصبر والتقوية. يعني لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت به، لأظهرت أمرها. لتكون من المؤمنين، أو يعني ربطنا لتكون من المؤمنين. اللام دي متعلقة بإيه؟ بكلمة ربطنا، لتكون بهذا الصبر وهذا الثبات من المؤمنين المصدقين بوعد الله، لأن وعدها في أول الآيات إن أرادوه إليك. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. وقالت امرأة فرعون من المؤمنين. إذا مسألة الشباب وعدم الجزع ده كل إيمان، فالجزع مع العبد دليل على ضعف الإيمان. طيب أم موسى لا تملك شيئا ولكنه أمامها أسباب فتأخذ بالأسباب. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وقالت لأخته، هذه الشخصية رقم ثلاثة ضربة امرأة أخت موسى. شوف الموضوع، شوف اللي هيأصل دعوة موسى وشأن موسى مين؟ أم موسى أرضعيه إذا خدت عليه ثلاثة ما تخفض أحزانه. امرأة فرعون قرة عين مين ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا وأن تأخذه ولد. يبقى دي ولدت ورضعت والثانية حمته وصمته ونصحت وأمرت. طب الشخصية الثالثة أخت موسى، أخت موسى اللي هتجيبه من قصر فرعون ترجعه لأم تاني بأمر الله. قالت أم موسى لأخته قصيه، يعني تقص يعني تقلع أثر شوفي راح فين بالظبط، امشي معاك وشوف وصل فين والأخبار ايه دلوقتي. بوصل عند فرعون ايه الأخبار عايزين نعرف. حد يقدر يلف حوالين قصر فرعون او يدخل جوه قصر فرعون ويشوف الموضوع حصل ايه؟ فكر امرأة هتفكر، تخيلوا بقى امرأة وهتفكر ازاي نعرف حاجة جوه قصر ملك ظالم بأسف الناس. يعني ما تتخيل يا اخواني موقف ما تقول بس الايات كده ازاي اخت موسى تقص يعني لما امها تقول لها روح يا بنتي شوف شوف اخوك راح فين تقول لها ايه هو كده قصي يعني روحي شوفيه راح فين شوفي ايه الخبر تقول لها ايه طبيعي تقول ايه لو اخ الاخوه قلنا الموضوع ده يقول ايه شيخ ازاي شيخ روح ازاي انت عارف حظ فرعون هذا العجز اللي عند كثير من الاخوة عجز والله ما اسميه غير العجز تكلفه بالامر واقف مكسوف اليدين فكر ووقدع لماذا فكري وشوف الاسباب شوف النساء كيف سيفعل وقالت اختي قصي ما رجعتهاش خلاص هنشوف ونضبط تفكرين ان قصر فرعون كده باب مفتوح كده والناس داخله خارجه لا طبعا لا طبعا ومئة الف لا طبعا ملك وظالم وجنود وحشم واعدائه كتير جدا يعني اللي مقتل ولادهم وكده يعني منتظر احنا متخيلين حراسه وقصه كبيره جدا فده تكليف من ام موسى لاخته ان تقصه ان تتبع اثره وتعلم خبره وما راجعت هذه الاخت وهذه المراه وهذه البنت ما راجعت خلاص تاخذ بالاجزاء اللي تستطيعها وتشوف الموضوع فبصرت به عن جنب وفي البعيد مش لازم تدخل القصر فابصرته ولاحظته من مكان بعيد من مكان مختفي كانها نار لا قصد لها فيه فبصرت به عن جنب يعني من جانب بصرت وبصرت قراءات وفي هذا قراءات الكرسية نعرض عنها الآن وهم لا يشعرون إن دي أخت موسى دي تقص خبر تتبع أخباره مش واحدة تقص كده لباب القصر كده لا لا لا لا شو الخير شو الراجل كده مثلا يكون بتاع الخبرات واقف على جنب وكده وعادي وكانها ماشيه عاديه وتلمح لها وهذا يبين ذكاءها وما ينبغي ان يكون عليه الانسان كياسه واتقانه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون انها اخته انها ترقبه ملاحظين كلمه وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون ايه ده ازاي يعني فرعون وجنده وهم لا يشعرون ايوه طب وهم لا يشعرون ليه؟ معقول ما كانش عنده عيون وجواسيس ومخابرات؟ لا لا لا كان عنده على اعلى مستوى. لكن هذا هو الضعف البشري يا اخواني. هذا هو الضعف البشري. لا يشعرون اكبر دولة في العالم ولا تشعر ان هيحصل عندها تسجيل ولا يحصل عندها كذا ولا تشعر. وهم لا يشعرون لانه لا يعلم الغيب الا الله. شوف قد احنا في بعض وامم العالم ودول العالم كلها في بعض. ضعف شديد جدا. عشان تقول عن جند فرعون وفرعون وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون ثلاث قصص تذكر كلمه وهم لا يشعرون وهم لا يعني ده حالهم لا يشعرون لا يشعرون ايوه طب بشر وهم لا يشعرون في سؤال ازاي عرفت الخبر اللي جوه ازاي تعرف الاخبار اللي جوه خلاص طب ماشي يا ويت بره ازاي تعرف الخبر حد يعرف فكروا كده المسألة شغلت معكم ازاي تعرف الخبر اللي جوه تعرف يقول ايه مثلا هي بعيد تشوف هي في موضع دخلت في نساء دخلوا كتير واحدة داخلة من الخدم اللي في القصر واحدة خارجة مثلا بقول لك يا اختي انت راحت ايه تاني تدور على حاجة اي حاجة تفكر يعني ليكوا تخيلوا بقى موقف طبعا مع الخوف الشديد ان هم يكتشفوا انها اخت موسى بقى تنطى بيضة او اسف سودة صحيح فتخيل الخوف الشديد جدا الخوف الشديد جدا المفروض يكون في قلب هذه البنت الحذر الشديد اللي هي فيه طب عايزه تفكر عايزه تسال عايزه تشوف عايزه تشغل مخها عايزه تعرف خبر اخوها اللي جوه القصر اخوها ده مش هيخرج ابدا لانه لسه رضيع مش هتلاقيه خارج كده مثلا تتفرج عليه ده لسه رضيع يقول الله سبحانه وتعالى طبعا دي اسباب بشر دي اسباب ايه؟ بشر هي اللي تملكه اللي تملكه، انها تبصره من العنجرب وتسال وتجلس الخبر كده بعيد بعيد، خلاص عملت اللي عليها، تدخل القدره الالهيه عشان تحل الموقف. افهم الفكره دي كويس جدا، اعمل اللي عليك، ما تجيش تقول انا عملت الحرام عشان غصب عني كان لازم ادفع رشوه، غصب عني لازم اعمل كذا، لا لا، اعمل اللي عليك وانتظر تدخل القدره الالهيه. ما تقولش طب ازاي ما هو معروفه، خلاص خليك للاسباب بقى، خليك للاسباب وخليك في الحرام، لا، تفعل اللي عليه من الحلال من المباح من الامر الشرعي، تفعل وتوصل لغايه درجه ان خلاص مفيش اي اسباب، اخر اسبابي ان انا اقف على من بعيد وابصر عن جنود ومحدش ياخد باله نار ومنتظرين فرج ربنا سبحانه وتعالى. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم تذهل كل مرضعة، اللي بترضع فعلا دلوقتي تسيب رضيعة. وهنا حرمنا عليه المراضع جمع مرضع اللي بيرضعه يعني، فالله سبحانه وتعالى حرم عليه المراضع، يعني حرم عليه المراضع يعني منعه من ان يرضع من امرأة. المفروض الطبيعي خلي بالك تحط الطفل الجائع على صدر على ثدي، لا ده مش تحطه على ثدي امرأة، لو حطيت صبعه يعمل ايه؟ يبدا يمص على طول لو جعان، صح؟ لا، موسى مع شده الجوع وموسيين يحطوه على صدر المرضعه ما يرضع. مين اللي حرم عليه؟ علشان يحقق وعده لام موسى، انا رده لك. وحرمنا عليه المراضع من قبل، اي قبل ان نرده الى امه، قبل ان تاتيه امه، قبل قصها لاخره، قبل كل شيء ربنا سبحانه وتعالى تدخلت قدره الهيه، هو العبد بياخد الاسباب، وبعتت اخته وقصيه وبصرت بها عن جنوب وهو مات. موسى عليه السلام رب العزه انزل امره وحرم ومنع عليه المراضع، يجيب المرضعه. وهذا يبين ضعف اخر للبشر، فرعون ما يملك، خلاص جبنا لك الولد لغايه عندك اهو، يا اللي تدعي انك ربهم الاعلى، طب يلا رضاع شويه بلد للعيل ده، ما يقدرش ما يقدرش يا فرعون ما يقدرش. حتى الشربة اللي تشربها انت ما تملك ان تمرها في المريء والبلعوم والمعده، ما تملك هذا، ها؟ فالحمد لله عز وجل الذي جعل له ممرا يمر فيه سائغا. الرسول ما تملكوش مريض وتحط الدم وما تحط ما يوصلش الا ان شاء الله. ضعف ضعف شديد, احنا ضعف يا اخوان فعلا. الوان التكبر رسالة الانسان والبعد عن الله سبحانه وتعالى يستحق عليها اشد العقوبات لولا ان الله رحيم وحليم. ضعف شديد في عجز تام في حاجه تامه لله سبحانه وتعالى. وحرمنا عليه المراضع, منعناه من قبول ثدي اي مرضعه. ده التحريم ده تحريم شرعي ولا قدري؟ قدري. ده مش مكلف موسى عشان يقول حرمنا عليه, حرمت عليك اكل لحم الخنزير بدل تحريم ايه؟ شرعي. زي قول تعالى حرمت عليكم الميت, يعني حرمت تحريم ايه؟ طب تحريمنا تحريم ايه؟ قدري. تحريم قدر ربنا, قدر ليه ان ده ممنوع, مش شرع ليه وامره ان ده ممنوع. تحريم الشرع انت ممكن تفعل ممكن ما تفعلش, تفعل تاخد الثواب ما تفعلش تعاقب. التحريم القدري غصب عنك مش بكيفك. فموسى تحريم قدري ما بيرضعش من اي مرضعة. وحرمنا عليه المراضع من قبل, اذا معناه ان هم طلبوا له المرضعات لم يرضع من واحدة منهن. فقالت اي اخته, هي كانت جوه القصر, هي كانت جوه القصر يا عبد الله, ها كانت بره. عملت لهم ازاي؟ ما النساء تحليل. اقول لكم على حد رضاه. طيب تخيل ان يكون فرعون ومراته وبعتين واحده او ناس يدوروا على حد يرضعه, واحد يقول لهم انا ادل لكم على المرضعه, يعملوا ايه؟ مش هيسيبوه. ليه؟ عشان يرضوا فرعون ويرضوا امرأة فرعون الملك والملكة اللي هو دول. مش كده؟ وحرمنا عليه المراضع من قبل. فقالت اي اخته هل ادلكم, شوف اخواني الخبيث بالاسباب لغايه ما جه الامر القدري وفتح الباب, فتح الباب. فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم, يضمونه لكم ويقومون على امره ويرضعونه وهم له ناصحون, مشفقون عليه, لن يقصروا في رضاعه, لن يقصروا في تربيته. فدلتهم على من كانوا, قالوا من هم؟ فدلتهم على امه. وهل لامك لبن؟ ما قالوا بياكلوا. ايوه نعم, لبن اخي هارون, وكان ولد في السنه التي لا يقتل فيها الاولاد. فقبل موسى خديها ورضع منها. طب كنت الاختصار بقى, راحت منها يما ان شاء الله تروحي وفرحت كل ده. مش ده اللي مقصود من القصه, مع ان لو ده بنعمل فيلم كده من افلام بزون دي الحته بقى للمخرج يهمه الجزء ده بقى. فرحت البنت وكل امها وايه اللي حصل, ها ده كله ما يهمناش. من الجزء الاساسي حرم, قالت هل ادلكم, فرددناه الى امي. خلص الموضوع, راحت وقالت وجات كده. كل ده مش مترتب عليه فائده, نذكره ليه؟ تخصص القران بتحصل بتربي, مش بتسلي. مش واحد بيتكلم وعايز يشوف ايه اللي حصل بقى وما كانت واقعها ايه, وده انا صعب جدا. طب وما عملت ايه لما قلت لها حصل ايه؟ دي هياسه منك انت مش فاهم حاجه. انت هياسه هيحصل ايه يعني؟ فرحت وهللت وزغرت. ايه الموضوع يعني؟ شوف الفايده يا اخي الكريم, شوف الفايده, شوف الفايده. لما يكون احنا نقول لك الشيخ فلان جه وقعد معانا وكذا وقال ايه ومش عارف, خش في الموضوع. لما سالتوه كذا كانت الاجابه ايه؟ لما فعل كذا كان التصرف ايه؟ خش في الفوائد مش في الهيافه. مين اللي جابه ومين اللي وداه ومين اللي دي ما تهمكش انت الوقت, لانك الفائده المرجوه من كلام الشيخ. وهكذا في سائر امور حياتك شوف المفيد. فالله سبحانه وتعالى لم يذكر ما كان من شأن أخته وأمه لما عادت إليها, وقال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Thank you. لتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هنا أخواني لا يفوتنا أن نذكر فوائد من الآيتين السابقتين قبل أن نبدأ في شرح هذه الآية. أولا الإيمان والتصديق بوعد الله. وقال في أخته القصير يعني لسه هتاخد بالأسباب سبحان الله، مع أن المفروض خلاص سيستلم بقى دخل بيت فرعون يبقى انتهى الموضوع ما تفكرش تاني في القصة دي. لا، ده عندها وعد من الله إن ردوه إليه كده، ولا ينبغي أن يصدق العبد بوعد الله. يعني إيه؟ لو لقيت العدو أخذ منك كل ما أخذ وانت ما تصدقش اي شيء، واضح العدو خلاص دمر البلد اللي انت فيها، تقف كده مكتوف اليد؟ لا ابدا، ما انت عندك وعد من الله انك منصور وانك مؤيد ان كنت من عباد الله وان كنت حقا مسلما، فما بتاخذ بالاسباب حتى لو رايت الاسباب كلها انقطعت، خدت بالاسباب رغم امامها ان الاسباب انقطعت خلاص دخل بيت فرعون. الحجم والحذر ما جاءت قاصدة هكذا رخت موسى، لا جاءت البصرة دي عن ايه؟ عن جنب ذكاء المرأة كياستها وفطنتها دورها في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. ها؟ طيب خلي بالكم بقى في مسألة هنا مهمة جدا. ام موسى دخلت علشان ايه؟ لماذا دخلت قصر فرعون؟ طيب لما تأتي ونلاقي مرضعة، كل المراضع حرمنا او حرم الله على موسى ان يرضع من هنا، وطلع في مرضعة واحدة بس هي اللي بترضع منها، فرعون يعمل معاها ايه؟ ياه، ده هي دي اللي في البلد كلها. كيف يكون عطاء فرعون لأم موسى؟ شوفوا بقى لطف ربنا. ده المفروض ان الطبيعي انه كان هيقتل ابنها، ودي واحده مرميه في بني اسرائيل ما عرفش حد يعرف عنها حاجه، لا ابنها يكرم ويعذب وهي تيجي ترضعه في احسن الاحوال وتاخذ على رضاعه اجرا. هي في ام بتاخذ اجر على رضاع ابنها؟ في ام ترضع ابنها وتاخذ اجر؟ مفيش. الامور ده خارجية، لا دي. ولهذا في الحديث مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته، يعني احتسب المعاطف ويحتسب في صنعته الخير، قال كمثل ام موسى ترضع ولدها وتأخذ اجرها. تخيل بتخيل من تعمل حاجة طبيعية فوت تعملها وتأخذ اجر عليها ولم يكن بين الشدة والفرج كما يقول ابن كثير رحمه الله إلا القليل، يوم وليلة ونحوها، والله أعلم. فسبحان من بيده الأمر، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الذي يجعل من تقاه بعد كل هم فرجا وبعد كل ضيق مخرجا. صبرت الليلة دي، صبرت الليلتين دول، ليل الشارع يعني، ويأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية الكفالة يكفلونه، يجب نحتاجها بذلك الكفالة في الفقه. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. ثاني مرة تمر بنا كلمة قرة عين دي ولا كده؟ كي تقر عينها عشان تفرح وتصر، ولا تحزن أي على فراقه، ولتعلم أن وعد الله حق. ربنا وعدنا سبحانه وتعالى ان ردوه اليك فتحقق وعده. لسه بقيت الوعد، لا تشوف موسى انه يكون من الايه؟ من المرسلين. طيب اخر الايه، ولكن اكثرهم لا يعلمون. اكثرهم هم مين؟ ناس قالت قوم فرعون. اكثرهم لا يعلمون يبقى لا يشعرون، لا يعلمون. يعني عايز اوصل معلومة ايه؟ ما بيفهموش من الاخر كده، ما بيشعروش بشيء، ما بيعلموش شيء، ما يعلموا الغيب، ولا يشعروا ما يكون فيه شر لهم او خير. بشر ضعفاء لا يشعرون، لا يعلمون. ولكن أكثرهم لا يعلمون، في غفلة عن القدر وسر القضاء، أو أكثر الناس، ولكن أكثرهم يعني أكثر الناس، مش عارف عاوز خوفهم، بس أكثر الناس لا يعلمون بذلك، لا يعلمون أن الله وعده حق، لا يعلمون الله سبحانه وتعالى ينجز وعده، لا يعلمون هذا. واضح. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفرونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعلمون بهذا الوعد، ولا يعلمون بأن هذه أخت، ولا يعلمون بأن هذه أم. حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة التي هو المحمود عليها سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ولهذا ربما يقع الأمر كريها إلى النفوس وعاقبته محمودة. دي مسألة ثانية. الأمر الكريم للنفوس دلوقتي إن موسى يولد في السنة اللي يقتل فيها الذكور، مش كده؟ الزعماء يتمنى إنها ما تلد، صح؟ لكن ده الأمر اللي تكرهه هو الأمر المحمود. عسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأتت به فرعون فتربى عنده كما قال تعالى في سورة الشعراء: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. واستمر موسى عليه السلام عند آل فرعون يتربى في سلطانهم ويركب مراكبهم ويلبس ملابسهم وأمه مطمئنة، قد استقر أنها أمه، صح؟ أمه إيه؟ من الرضاعة. وبالتالي لما تقول له يا ابني ولا يقول لها يا أمة مفيش غرض، فاهمين ازاي؟ يعني ما حرمت من شيء اطلاقا، بالعكس انتقلت من جهه اللي فيه الخوف والامن، اللي فيه الخوف والفقر، لمكان تاني يكون فيه امن واكل على اعلى مستوى. بترضع ابن فرعون والحامل والمرضع لازم يتغذوا كده، يجيبوها لبن من اعلى مستوى، لازم تاكل لحمه وتاكل طير، بترضع وامه ويقول لها يا امه، وتقول له يا ابني ولا في اشكال خالص، وتحضنه وتبوسه ويحضنها امه من الرضاع. شوف تقدير ربنا خالص، اجعل امرك لله، اصدق الله سبحانه وتعالى فعلا انك تكون معه وامتثل امره ولا تخالف ما تسخطه ما تغضبه. ده هو الملك الغني، هو اللي بيد الامر كله، احنا فقراء جدا. فتخيلوا لو واحد فكر يرتب حاجه لابن موسى يرتب ازاي؟ ما تترتبش ابدا كده، صح؟ عمرها ما تترتب كده، عمرها ما تيجي كده. حتى بعد ما سمعت القصه لو تكرر الموقف ده انت ما تقدرش برضك تعمل الترتيب الرباني ده. ليه؟ لانك ما تملكش قلب فرعون ولا قلب امراه فرعون ولا قلوب الناس ديت، صح؟ يا اخواني فعلا احنا في حاجه شديده لربنا، لازم تستشعر فقرك الى الله. اخذت الاجره، طب ينفع مساله فقهيه بقى، ينفع تاخذ الاجره وهي امك؟ ينفع؟ لا ما ينفعش طبعا. ينفع ازاي؟ ها؟ طلبت مين يا عم ودخلنا في مكان؟ انا بسالك ام بترضع ابنها ينفع تاخد اجر على رضاع ابنها؟ طب ما خدت الاجر يبقى ما الحلال ليه؟ لانه محارب، لان فرعون رجل ايه؟ حربي، بيحاربهم بيقتلهم، فاخذ ماله حلال. حتى فقهيا المسألة ترتبت ايه؟ فرتب لها الله سبحانه على الامر القدري والامر الشرعي. ما تجيش ولا ده مال حرام بقى ها؟ ده مال حرام لانه لا يجوز اخذ اجره على رضاع ابني ها؟ ومال فرعون ده مال حرام 100% طبعا لا ده حربي رقم واحد فيجوز لك اخذ مال. تامل هذا النطق وصيانة نبي الله موسى من الكذب في منطقه. ايوه ايوه يا امي. وتيسير الامر بان للناس ان ده ابنها وهي امي هم تقويم الرضاع هم الرضاع والنفس ايش معنى كده. فتدبير الله عز وجل اوليائه وصالح عباده يظهر ذلك في الوحي الى ام موسى بارضائه والقائه في البحر والتقاط ال فرعون له وتحريم المرابع كل ده بتقدير من تقدير الله سبحانه وتعالى. ثانيا وعد الله حق وعد الله حق يا اخوانا. رابعا او ثالثا دور المراه في الدعوه امراه فرعون وام موسى واخت موسى تحقيق النصر بالضعفاء اكثر الناس لا يعلمون. اذا راوا السبب متشوشا عارفين ايه اذا راوا السبب متشوشا يعني شافوا السبب كده مش واضح مش قوي عشان يحل المشكله ديت ها خلاص يشوش عليهم ايمانهم بالله عز وجل. تخيلوا لعدم علمهم الكامل ان الله يجعل المحن الشاقه والعقبات الشاقه بين يدي الامور العاليه والمطالب الفاضله. الحاجه الكبيره دايما بيبقى ايه بيبقى في صعوبات قبلها يا اخوان في صعوبات. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفرونه لكم وهم له ناصحون. بلغ أشده واستوى 30 38 40 بلغ أشده واستوى من 30 لـ40 دي أقوى فترة للبشر من 30 لـ40 البشر هم زينا لعمرهم 60 سنة لعمرهم 1000 سنة و2000 سنة في زمان كان احنا أمة محمد 30 لـ40 سنة دارت وقت يعني انقطع السياق والكلام في القرآن في القصة خلاص قطع 30 40 سنة كده فلما بلغ أشده. ايه اللي حصل في 30 40 سنة دي؟ سكت السياق ولم يذكر. احنا سبناه وبيرضع من امه كده دي اخر حاجة. ايه اللي حصل بعد كده؟ تربى في قصر فرعون. طب ايه صلة امه به؟ امه من الرضاع داخلة خارجة وقصر فرعون ده قصر فرعون زي بيت الجيران ده بيت شو ده؟ كان مكانه في القصر شبش موسى عليه السلام كبر موسى عليه السلام والانهار اللي كانت بتجري من تحت فرعون بقت بتجري من تحت موسى برضه واكل وشارب ولاعب كده. ولكن في نقطة أهم من الأكل والشرب واللعب إيه عقيدتهم؟ كيف كانت عقيدة موسى عليه السلام؟ ده اللي مربيه في بيت وكل اللي بيشوفهم كيف تربى موسى. يبقى مين الهادي يا اخواني؟ من هدى موسى وقلب موسى؟ لو اتكلمنا عن البيئة المحيطة بموسى في التربية زي ما بيتكلم علماء التربية، ده بيئة قذرة، بيئة عتمة، بيئة كافرة. وصنع موسى على عين الله. إذا الشيء اللي نحن محتاجينه أخواني في تربية أولادنا والنشء والجيل، نحن فعلا نتوجه إلى الله توجه صحيح. احنا هناخد بالأسباب، لكن بعرفين إن أسباب الهداية ليست بيد أحد إلا الله. موسى يتربى في بيت فرعون، ويوسف الصديق يتربى في بيت العزيز، البيت الوسط القذر. الله أعلم بالنساء اللي فيه وشهواتهن وحرصهن على الزنا، وأعلم بالملوك والوزراء اللي فيه من الظلم والطغيان. ويخرج يوسف الصديق من هنا، ويخرج موسى أحد أولي العزم من الرسل، أفضل خمسة من أمثال العالم، موسى عليه السلام واحد من أولي العزم من الرسل، نوح، إبراهيم، عيسى، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه جميعا وسلم. يتربى موسى في هذه الفترة في بيت فرعون. رب سبحانه وتعالى ما قال غير كلمة واحدة، السؤال تصنع على عين. اطلق بقى لذهنك ازاي رب سبحانه وتعالى حفظه ورعاه، ازاي تبقى في هذه البيئة القذرة ورب سبحانه وتعالى نجيب. اي والله ازاي يكون هذا الشباب الفاسد من حولك والمجتمع الهابط ورب العزة سبحانه وتعالى يمن عليه. نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي أبناءنا وبناتنا، إنه وحده سبحانه وتعالى يملك هداية الخلق والأخذ بقلوبهم وألبابهم إليه. اللهم خذ بنواصينا إليك وهدي قلوبنا وأصلح عقيدتنا. نختم بهذا القدر أسئلة إن شاء الله تعالى. كل ما اقول اسئله انتوا الاثنين تقوموا، لا تبقوا جايبين من الاول معاك ورقتك وقلمك انت اهو. يلا اتفضلوا، كلمتكم ومفيش فايده ان نحرقكم اعصاب الناس. بعد كده تقومش من مكانك ولا انت ولا هو، معاك كراستكم وعليكم القلم من يوم من ساعه ما جيت من البيت. اقعدوا ساعه بقى جوال. ما معنى الكلمات التالية؟ ما معنى الكلمات التالية؟ أصبح فؤاد أم موسى فارغا. أصبح فؤاد أم موسى فارغا. ما معنى فارغا؟ ربطنا، ربطنا، ربطنا على قلبها. قصي عن جنب، السؤال الثاني اكتب الايات الدالة على المعاني التالية. دور المرأة في الاصلاح وقيام الدين. عاطفة الامومة. استمرار الجزع دليل على ضعف الإيمان. الحزم وأخذ الحذر. في الدليل عن جنب، تبصر به عن جنب. كتاب الله للأرواح روحه.